على حالي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا ربنا بما علمنا. فقر إبراهيم. قلنا بالأمس أن المصنف رحمه الله ذكر القدر الواجب لإخراج زكاة الفطر، ثم ذكر من تجب عليه وهو المخرج، وذكر من تجب عنه وهو المخرج عنه، فقال تجب على كل مسلم تلزمه مؤنة نفسه وتلزمه مؤنة غيره. كل مسلم وجب عليه أن ينفق على غيره، فمن وجبت عليه النفقة عن الغير لا بد من إخراج زكاة الفطر عن الغير. قلنا أن حكمها واجب باتفاق الأئمة، ودليله قوله صلى الله عليه وسلم: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على كل حر وعبد وذكر وأنثى صغير وكبير إذا كان مسلم. وقفنا على كلمة مسلم. اقرأ الصفحة إبراهيم. وهي واجبة على كل مسلم. نعم. وهو شامل في الكبير والصغير والذكر والأنثى والحر والعبد، لأن لفظ الفطر إذا أضيف إلى نكرة فيقتضي عموم الأفراد. على هذا تجب في مال اليتيم، نص على اليتيم، لأنه قال تجب على كل مسلم، وكلمة كل من ألفاظ العموم، وهذا اللفظ العربية إذا أضيف إلى نكرة عم جميع الأفراد على اختلاف أحواله، فلما كان فيه هذا العموم دخل في هذا العموم الصغير والكبير واليتيم. فلما نص الشارع على اليتيم من دون غيره، ما ذكر على الصغير ولا الأنثى الصغيرة ولا المجنون، لما قال اليتيم؟ لأن اليتيم قال فيه بعض أهل العلم كمحمد بن حسن الشيباني، قال اليتيم لا زكاة في ماله فلا صدقة عليه، لذلك ذكر هنا قال ولو كان يتيما يجب عليه زكاة الفطر، يعني تجب على وليه زكاة الفطر، يعني لا بد من ينفق عليه، لا بد أن يكون من يوجد من ينفق عليه، ومن تلزمه مؤنته وجب عليه إنفاقه، فإن كان غنيا هناك ولي له يخرجه من ماله. هذا معنى التنصيص عليه، لأنه طالب العلم يستغرب يقول لما قال وإن كان يتيما، مع أن كلمة العموم لا صح أن يستدرك منها شيء، إنما نص عليه لذهاب بعض أهل العلم أنه لا زكاة عليه. نعم أقرأ. فخرج الكافر مطلقا لأن من شرطها النية ولا تصح منه، لكن يستثنى منه ما إذا أدى شواله على عبد مسلم لكافر، والأظهر تركها على الكافر. الأظهر يعني إذا قال المصنف الأظهر ظل على أن هناك فيه رواية أنها لا تجب على الكافر، أنها لا تجب على عبد الكافر، العبد إذا كان مسلم عند كافر عند الحنابل هذا مما تفردوا به، قال تجب الزكاة على الكافر وجوبها عليه، هل هو من باب التحمل أو من باب الخطاب الأصلي؟ الكافر لا يخاطب بالفروع، الكافر إنما يخاطب بالأصول، فإذا أسلم قيل له صلي وزكي وحج البيت واعمل الواجبات، لكن إن لم يؤمن فلا يخاطب بهذه الفروع، قد يقال هنا تحمل لأنه تلزمه نفقة هذا العبد المسلم ووجب عليه إخراج زكاته، ولذلك قالوا في الأظهر خلافا للرواية الأخرى أنه لا زكاة عليه، قال عليه الزكاة. نعم هو يتكلم عليه، هو لا يتكلم عليه الآن. عبد مسلم تحت كافر، هل يجب على الكافر إخراج الزكاة؟ قال الأظهر يجب عليه إخراج الزكاة. نعم. وقيل لا يجب على غير مخاطب بالصوم، لا يجب على غير مخاطب بالصوم، الكافر لا يخاطب بالصوم، كيف يجب عليه؟ نعم. وعنه رواية محرجة تجب على مرتد، المرتد مر علينا مثلا الكافر في وجوب الزكاة، زكاة الأموال فيما سبق من الكتاب، أن المرتد إذا ارتد في أثناء الحول هل تجب الزكاة على إيمانه ولا ما تجب؟ الأصل في المرتد إذا قدر عليه إما أن يسلم أو يضرب عنقه بالسيف وماله طيء للمسلمين لا يرى. هنا قال تجب عليه بمعنى أنه لو عاد إلى الإسلام بعد سنة أو سنتين أو ما شاء الله من السنين فوجب عليه أن يقضي عن نفسه تلك السنين، هذا معناه. نعم. ولا فرق بين أهل الفوادي وغيرهم. السؤال يتأسل يقال هل هناك شرع خص بأهل الفوادي دون غيرهم؟ والعادة الفقهاء إذا ذكروا في أثناء الشروط بعض المستثنيات فاعلموا أن هناك من أهل العلم من خالف فلذلك نص عليها خشية أن يقال كيف خالفتم فلانا. الزهري أحد كبار علماء السلف يقول أن أهل البوادي لا زكاة فطرة عليهم ولا يزكون فطرة، فقالوا لو كان أهل بوادي يجب عليهم الزكاة. نعم. فله مقولة نفسي بقوله عليه السلام أدوا الفطرة عمن تقولون، كل من لزمته مؤنة نفسه النفقة، من لزمته النفقة على نفسه، من هم الذين لا تجب النفقة على أنفسهم؟ الصغير إذا كان له عائل والزوجة والعبد والأطفال والأقارب الذين ليس لهم مال، وهناك من أقاربهم من كانوا أغنياء يجب عليهم نفقة أقاربهم، فكل من وجبت عليه نفقة نفسه وجب عليه أن يخرج الزكاة عن نفسه، ومن لا تجب عليه نفقة نفسه فهي مرتبطة، ومرتبطة زكاة الفطر مرتبطة بالإنفاق العادي، الإنفاق بمعنى نفس نفسه ويسكن نفسه ويطعم نفسه، فكل من قدر على هذه وجب عليه أن يخرج زكاة نفسه، هذا من تلزمه مؤنة نفسه، المؤنة على الإنفاق، أن يقدر كفاية، أن يقدر على الكفاية كفاية نفسه بالمسكن والمطعم والمشرب. نعم. لقوله صلى الله عليه وسلم أدوا الفطرة على من تمونون، يعني على من تكون مؤنته عليكم. الخطاب هنا موجه لمن؟ على من تمونون. عندنا من يمون، من يقوم بالمؤنة، من يقوم بالمؤنة، ومن يمان عليه، من ينفق عليه، وهناك منفق. فالخطاب هل موجه للمنفق أو لمن يمان عليه ينفق عليه؟ أدوا الفطرة على من تمونون، من هم المخاطبون هنا؟ المنفقون، المخاطبون الذين ينفقون الأموال، هم الذين يقومون بمؤنة غيرهم، هؤلاء هم المخاطبون. كيف استدل بها الشارح رحمه الله على أن من تلزمه مؤنة نفسه وجب عليه إخراج الفطرة بقوله صلى الله عليه وسلم أدوا الفطرة على من تمونون؟ الخطاب موجه للمنفقين على أنهم يخرجوا الفطرة على من ينفقون عليه، لم يقل في الحديث أخرج الفطرة عن أنفسكم، فكيف يستدل بها على هذا؟ واضح السؤال ولا مش واضح؟ يقرأ الشرح. لقوله عليه السلام أنت الفطرة عمن تمرون، وهو دال على عدم وجوبها على من لا يمرك دانه. أدوا الفطرة، يقول صلى الله عليه وسلم أدوا الفطرة على من تمونون، ظاهرها وجوب المنفق إن كان ينفق على غيره أن يخرج فطرة ذلك الغير، هذا منطوقه، أن تخرج الفطرة عن غيرك إن كنت تنفق عليه، هذا منطوق الحديث. مفهومه إن كنت لا تنفق عليه لا تجب عليك الفطرة، إن كنت لا كانت إن لم يكن هناك شرع واجب عليك بالإنفاق فلا تجب عليك إخراج، لا تجب عليك إخراج الفطرة منه. واضح هذا؟ فأخذ بالمفهوم الدلالة على أن من وجبت عليه مؤنة نفسه وجب عليه إخراج الفطرة عن نفسه، فأخذ الدلالة من الحديث بالمفهوم لا بالمنطوق. قد يشكل على بعض الناس يقولون الدلالة، أين الدلالة من الحديث؟ اقرأ عنه. ودال على عدم وجوبها على من لا يقول مثلا، لأنه خافض في الوجوب غيره، ولو وجب عليه لخافضه به كسائر من تجب عليه. إذا قبل عنده أو يؤمنه وقوم عياله يوم العيد وليلته. هذا شرط آخر باعتبار الوجوب على من على مخرج الصدقة، على مخرج زكاة الفطر أن يكون مسلما وأن ينفق على نفسه وأن يجد فاضلا عن مؤنة نفسه وأهله وعياله صاعا من تمر أو شعير، يجد هذا المقدار، إن وجد هذا المقدار أو قيمة هذا المقدار وجب عليه زكاة الفطر، فدل على أن من لم يجد صاعا ولا قيمة صاعا لا تجب عليه. نعم. لأن ذلك أهم فيجب تقديمه لقوله إذا فضل عنده عن قوته وقوت عياله يوم العيد وليلة العيد صاع، يعني إذا فضل عليه يوم العيد وليلة العيد دل على أنه إن لم يبق تلك الليلة حاجة فلا تجب عليه، وإن وجد أن هذا الصاع لا يكفي خمسة أيام يخرجه ثقة بالله عز وجل، والله يخلف له يخلف له ما أنفقه بذلك السبيل. لكن ثقة الناس بالله لما ضعفت وكلهم الله إلى أنفسهم، لذلك يخرج الزكاة يده ترتعش ويتصدق، وألف شيطان يغل عنق يده في عنق يخرجها ولا يخرجها يتردد. لكن من وثق بالله عز وجل المؤمن أن يكون واثقا بما في يد الله أوثق من مما في يده، إن بلغ ذلك اليقين بالنفس يكون الإنسان سخيا، كما توكل على الله عز وجل علم أن الأعمار بيد الله والآجال بيد الله والأرزاق بيد الله والخير والشقاء بيد الله، ثم توكل على الله في أموره أخذ الشرع المطلوب منه وتوجه، فإذا كان كذلك يكون أشجع الناس. فمن وثق بما في يد الله عز وجل يكون أصحى الناس، ومن وثق بقدرة الله وكفالته وتوكل عليه يكون أشجع الناس، هكذا قال علي رضي الله عنه. نعم. لأن ذلك أهم فيجب تقديمه بقوله عليه السلام ابدأ بنفسك ثم بمن تعود، يقول علي لما قلنا بما فضل عن قوتي وقوت عيالي، لما قال قوتك أنت وقوت عيالك أولى من أن تخرج هذا القوت لغيرك، لأن جاء الأعرابي رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله عندي دينار، قال تصدق به على نفسك، قال عندي دينار آخر، قال تصدق به على ولدك، قال وعندي آخر، قال تصدق به على زوجك، قال عندي آخر، قال تصدق به على رقيقك، قال عندي آخر، قال أنت بذي أبصر. فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم بالنفس ثم بالولد، لذلك قال إذا فضل عن قوته وقوت عياله، فالقاتل الزائد هو الذي يجب إخراجه، إن لم يبق شيئا فنفسه أولى. نعم. وظاهره أنه لا يعتبر لوجودها ملك نصاب، فقاله الأكثر لا يعتبر لوجودها ملك نصاب، أن هناك في خلاف عند الحنفية أنه لا يخرج المقدار الواجب هو الصاع من التمر أو الشعير أو الأقط، لا يجب عليه إخراج هذا المقدار إلا إذا ملك نصابا من أنصبة الزكاة، عنده 200 درهم أو 20 مثقال من الذهب، أو عنده أو من عروض التجارة ما يساوي تلك القيمة، أو من أنصبة الزكوات التي مرت. فمن لم يكن عنده نصاب لا تجب عليه الزكاة، ولذلك قال ولو كان عنده ولو لم يكن عنده نصاب. كلمة لو أو كلمة إن الشرطيتين غالبا يأتي بها للدفع والمبالغة، أي خلافا لمن قال بذلك، خلافا لمن قال بذلك. نعم. وإن كان مكاتبا، أن يقول وإن كان مكاتبا، إذا كان مسلم عنده يفضل عنده قوت وقوت عياله، ولو كان يملك هذا، ولو كان هذا المكاتب، ولو كان هذا المخرج مكاتب، يجب عليه إخراج زكاة الفطر. المكاتب العبد الذي يأتي إلى سيده فيطلب منه أن يشري نفسه منه بمقدار من المال، كما قال سبحانه وتعالى فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. إذا جاءكم المكاتب وعلم السيد أن هذا العبد فيه صلاح كاتبه. فالمكاتب أن يقول أدفع لك كذا من المال خلال 3 سنوات بمقدار معين كل سنة أو كل شهر، اتفقون على ذلك، هذا يسمى مكاتب. وبقدر ما يدفع من الأقساط يتحرر، فإن لم يبقى إلا قسط واحد لا زال عبدا، لكن له الحرية مرتبطة بتلك بما بقي، ويظل قنا ولو بقي عليه درهم حتى يخلص نفسه. ويقول هنا المكاتب، المكاتب فذلك تجب عليه زكاة الفطر، لأن النفقة لا تجب على سيده، لأن زكاة الفطر مرتبطة بالإنفاق. لما كان المكاتب هو الذي ينفق على نفسه سيده لا ينفق عليه، قال هو محاط بإخراج النفقة. نعم. وإن كان مكاتبا فيجب عليه لدخوله في عموم النفقة، ولأنه لدخوله في عموم النص. أين النص؟ قوله صلى الله عليه وسلم، قول عبد الله بن عمر فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على كل عبد وحر، أو حر وعبد وذكر وأنثى. ولما قال عبد دل على أنه يشمل جميع العبيد، القن وهو العبد الخالص، والمضاعف وهو الذي بعضه حر وبعضه كذا، وأم الولد، وكذلك المكاتب. وكل هؤلاء يقول مخاطبون على الخطاب على كل عبد. الخطاب ليس متوجه على العبد، متوجه على من يمونه. وإن كان في خلاف بين الأئمة هل الوجوب يسقط على العبد يجب عليه إخراج زكاة الفطر إن ملك، أو الخطاب على سيده بالتحمل. فالشاهد أن كلمة عبد تشمل جميع أنواع هؤلاء الرقيق، فيجب عليهم إخراج زكاة الفطر. نعم. ولأنه مسلم بل له نفقة على ذمه لا على سيده، وإن فضل فرض طاعن فهل يلزمه إخراج عن نفسه؟ ليلة فضل عند المخرج أقل من صاع، ومن الواجب المقدار ما هو الواجب صاع، والموجود عنده أقل من صاع، فهل يجب إخراجه ولا يجب إخراجه؟ لما تردد المصنف؟ تردد لأن الفرض الواجب هو صاع، فلما لم يفضل صاعا أن يخاطب إخراج هذا الزائد أو لا يخاطب، فقال من ذلك قال فيه وجهين. اقرأ. على روايتين. نعم. وكذا أطلقهما في الفروض، وقال التنفيق مختلف إحداهما يجب، قدمه في المحرم لقوله عليه السلام إذا أمرتكم بأمر فأنتم منه ما استطعتم. هذا حديث جليل وهي قاعدة عظيمة. كالمتوضي إذا فقد الماء، كالجريح في بعض أعضاء وضوئه ووجد الماء أن يستعمل الماء عن أعضاء الباقية السليمة ويتيمم من الجرح، أو أنه يترك الماء ويتيمم، وكذلك الجرح أن يغسل بقية جسده السليم ويترك الجرح المصاب ويتيمم عنه. ويقول هنا هكذا يفعل لأنه صلى الله عليه وسلم قال: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. وأمره صلى الله عليه وسلم بإخراج صاع من الفطر زكاة لها، فلم يبقى عنده إلا أقل من صاع، فلم يجد إلا أقل من صاع، فهذا مما أمر بإخراجه وهو المستطيع. قال: إذا أمرتكم بأمر هكذا يقول صلى الله عليه وسلم فأتوا منه ما استطعتم. نعم. ولأنها طهرت بقية الطهارة للماء. ورواية ثانية لا يلزمها، إذا كان أقل من صاع لا يلزمها. والثانية لا يلزم للكفارة أي تعقيم، وهي ظاهر الكرة والوجيه كم كفارة. والفرق أن الكفارة لها بدل. تقول كفارة، الكفارة قد تكون بمال وقد تكون بصوت. يقول هنا إذا كانت الكفارة مالية ونقص كفارة الحنث باليمين إطعام 10 مساكين، فلم يجد إلا أن يطعم 5 مساكين، هل يجزئ الكفارة يكون يومين يطعم 5 مساكين أو ينتقل للبدل؟ المفروض ينتقل للبدل. فلما قال كالكفارة لا تجد عليه قيل له الكفارة هذه لها بدل، وأما هذا الذي لم يجد إلا أقل من صاع ما بدل له، ولا صح القياس على الكفارة. هذا موضوع القياس في هذه المسألة. نعم. ويعتبر قول ذلك كله بعد ما يحتاجه لنفسه أو لمن تلزمه مؤنته، أو لمن تلزمه مؤنته من كتم وعبد وجافة وثياب مثلا. يقول أبو علي أراد أن يقول أن زكاة الفطر كالحج، لا تلزم الحج، لا يلزم الحج أحدا إلا لمن وجد غائبا عن هذه الحاجات، سكن ونفق على العيال ونفقة الصغر وما يحتاجه، لا يضطر يبيع منزله، ليس مطالب بيع منزله، ولا يجب عليه بيع كتبه ولا بيع ثيابه. فكذلك صاحب الفطرة إن كانت هذه الأشياء عنه لا يلزمه بيعها لأجل أن يخرج زكاة الفطر. نعم. وقال ابن حمدان: المذهب أنه لا يعتبر، وجزم المؤلف أو له كتب يحتاجها للنظر والحفظ أو للمرأة حلي للنفس أو للدراسة، لكن لها حلي تلبسها حلي تلبسها لا يجب عليها بيعها لأجل أن تخرج زكاة الفطر، إلا إذا كان ذلك الحلي زائد عن الحاجة والمقدار. اقرأ المثل. ويلزمه فطرة من يمونه من المسلمين، كل من يمونه أن يقوم بالنفقة عليه، يقوم بقدر كفايته، يجب عليه إخراج الزكاة. نعم. اقرأ الشرح. وحيث لزمه فطرة نفسه فإنه يلزمه فطرة من يمون، فدخل فيه الزوجات والإماء والأقارب من المسلمين. فدل أنها لا تلزمه فطرة من يمونه من الكفار، لأنها مهرة للمخرج عنه، لأنها طهرة للمخرج عنه. زكاة الفطرة الحكمة فيها أنها طهرة للصائم من الرفث واللغو، ما جرح الصوم هي طهارة له، تكملة للصوم وتمتع له، فتجوز السهو، جوز السهو للصلاة جبران لها. هكذا يقول وكيع، يقول زكاة الفطر أشبه ما تكون بسجود السهو، تجبر نقصان الصلاة وهذه تجبر نقصان الصوم. نعم. وهو لا يقبلها لأنه لا يطهره إلا الإسلام، ولو كان عبد لو كان عبد كافر لا يخرج عن الحيض. نعم. وشمل ما إذا كان لزوجته المال فإنه يخرج عنه إن لزمته نفقته. لما قال إن لزمته نفقته؟ الزوجة إذا كان لها خادم، الزوجة في خلاف المالكين لا يرون زكاة الفطر واجب على الزوج، لكن الحنابلة تلزمه لأنه حجزها عن التصرف والقيام بنفسه، وتلزمه إخراج زكاة الفطر عنها كما أنه تجب عليه نفقته. فإذا كان مثلها يحزم، النساء يختلفن، بعض النساء تحتاج إلى خادم وأخذها، قد يكون على هذا الشرط أو لا يكون على هذا الشرط، إن لم تشترط فالعرف كالشرط. إذا كان هي من بيت من علياء القوم ومثلها يخدم فلا بد لها من خادم، فهذا الخادم إذا كان يجب عليه إحضارها لزوجته فعلى من تلزمه النفقة؟ على الزوج ما على الزوجة، وإن كان هذا الخادم لا يلزم الزوجة، الزوجة كانت من بيوت عادية وتقوم بشأن البيت ولا يلزمه إحضار هذا الخادم، إن أحضرها لها فنفقته عليها لا عليه. عرفنا هذه المسألة؟ وكذا عبد عبد عبد العبيد لا يملكون، فيه خلاف هل يملك العبد أو لا يملك، معنى أن السيد لو قال العبد خذ هذا العبد لك هل يمكن ويصح أنه يملك العبد أو لا يستطيع، هذا في مسألة خلافية مرت علينا هذه مرة فيما سبق أن العبد لا يملك، وعند المالكية يملك، عند المالكية يملك، عند هذا لا يملك لأنه ما ملكه يعود إلى السيد، واضح هذا؟ فالمسألة هذه متوقفة على هذه، وأن أصحاب الكتب يعرفون قراءتنا في هذه المسائل ولا بد من تصحيحها وبيانها، فمن لم يكن من طلبة العلم فقد يستغرب أننا نتكلم على العبيد ولا عبيد، لكن هذه مسائل مدونة ولا بد من معرفة فقه الله في الأحكام، والعبيد مذكورون في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لا بد أن نعرف الواجب فيما يخصهم وما يخص الصالح. نعم اقرأ. نعم. وهو ظاهر كلام المؤلف وصححه بشرط. هذا المتن بارك الله فيك. فإن لم يجد ما يؤدي عن جميعهم بدأ بنفسه ثم بامرأته ثم برقيقه ثم بولده ثم بأمه ثم بأبيه ثم بالأقرب والأقرب على تقسيم الميراث. فإن لم يجد ما يؤدي عن جميعه بدأ بنفسه وهي تثنى على النفقة ونفقة نفسه مقدمة، هكذا في الرد ثم بامرأته ثم بامرأته، يعني إذا كان لم يجد إلا صاعا لم يجد إلا صاعا يخرجها عن نفسه ولا عن زوجته؟ يبدأ بنفسه، الواجب في حقه كما أنه أول ما يجب ينفق على نفسه وكذلك يجب أن يخرج عن نفسه أولا. نعم. ثم بامرأته لوجود نفقتها مطلقة، كلمة ثم هنا ولم يختر غيرها من أدوات العطف للدليل على الرتبة لا على التراخي، ثم في اللغة العربية تقصد التراخي، ولكن أحيانا يعطف بها الشيء على الشيء باختلاف الرتب أعلى وأدنى، ويقدم الأعلى ثم الأدنى، فبدأ بالنفس لأنها الأعلى ثم بالزوجة، لا بمعنى أن الزوجة بعدين خرج عنها بعد فترة طويلة، ليس كذلك القصد. نعم. ثم بامرأته لوجود نفقتها مطلقا بخلاف الإمام، وقدمت على غيرها بآخريتها، وإن أنها معاوضة وقيل لا يلتزم لأن معاوضة أراد يقول تعلل، وهذا كثرة التعليلات دل على أن هناك نزاعا في المسألة، إذا جاء الفقيه إلى مسألة أكثر منها الأدلة أكثر عليها الأدلة ولم يكن من كتب الخلاف، لأن بعض كتب الفقه يعني تعتني بالخلاف تذكر خلاف الأئمة وأدلته، وهذا الكتاب ليس كذلك إنما يذكر الخلاف داخل المذهب، فقال يبدأ بالزوجة بعد النفس ثم بالزوجة، وعلل لأن الزوجة ممن يلزمه نفقتها في جميع الأحوال في الإعسار والإيسار، إن إذا كان مؤسر قد تطلب منه الطلاق أو الخلع أو الفسق. قال هذا لما تلجمه كذا بدأ بها عن غيرها يعني. وقال لأنها معاوضة لأنه تزوجها مقابل ما ينتفع هو به وما تنتفع هي منه، وهذه المعاوضة لا مقابل، فهنا المقابل أنه حجزها ومنعها من التصرف ما يقوم بشأن بشأن أنفسها. قال هذا نعم اقرأ. ولا يلزم، وقيل لا يلزمه امرأة زوجته الأمة. نعم الأمة صحيح. ايوه معلش اقرأ. فإن كلمها ليلا وفكرتها على سجنها بقوة ملك اليمين من تحملها للإجماع عليه. يعني الحر لا يجوز أن يتزوج أمة إلا كما ذكر الله عز وجل، أن تكون مؤمنة وأن تكون عفيفة وأن لا يجد ظهرا لحرة. ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم. ثم شرط الله عز وجل أن تكون هذه التي يتزوجها عفيفة، هذه محصنة معناها عفيفة، وأن يكون كذلك ليس عنده القدرة على نكاح الحرة. فحينئذ يتزوج الأمة يخشى على نفسه الزنا. واضح؟ ذلك لمن خشي العنة منكم، من آخر الشروط يقول الله تعالى ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم. لا يتزوجها أهضر، ولو تزوجها وأخرج منها ذرية هؤلاء الذرية يكونون رفيقا تبع السيد هذه الأمة، لا يكونون أحراما، ولا يصح الإنسان يرق ذريته. لكن المضطر خشي على نفسه الزنا وكذا وما استطاع، والله عز وجل يقول أن تصبروا خير لكم. فلو تزوج أمة، الأمة لها زوج ولها سيد وكلاهما يتنازعان الأمة في النفقة، فعلى من تجب زكاة الفطر؟ عرفنا إيراد هذه المسألة. اقرأ. وفطرتها على سيدها بقوة ملك اليمين في تحولها بالإجماع عليه. وقيل بينهما مكلفة ثم برقيقه لوجود نفقة مع الإعتاق. يتفق مع الزوجة أن الرقيق يجب نفقته على السيد بالإعسار والإيسار، إن إذا أعسر ما استطاع أنفقه لا بد يبيعهم ويحررهم لا يجوعهم. هذا وظاهره ولو كان مرهونا، حتى لو كان العبد مرهون تجب نفقته على الراعي، على هذا الراعي المتهم. نعم. ولا فرق بين أن يكون للتجارة أو لا. ليه قال لا فرق بين للتجارة أو غيرها؟ العبيد كانوا للتجارة أصبحوا من عروض التجارة، وزكاة العروض مرت علينا، ما أعده الإنسان للبيع تجب فيه الزكاة، يعني الزكاة بالقيمة. وهؤلاء العبيد الذين للتجارة أصبحوا من عروض التجارة، فهم أموال تجب الزكاة فيها في هذه الأموال إذا بلغت نصابها. وكيف توجب زكاتان في مال، زكاة المال وزكاة البدن؟ قال السيد ما يجب على إخراج زكاتين، هذا قول الحنفية وقول أهل الرأي والنخعي والثوري. قالوا أما عبيد التجارة فلا تجب على السيد زكاة الفطر لأنه يخرج زكاة العين لأنه أموال. قول محمد صلى الله عليه وسلم. اقرأ. ويحتمل تفكيرهم على الزوج بأن كتب الكلية ثم بولد نفقته في الجملة. لكن الحديث السائل الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم معي دينار، قال ابدأ بولدي بعد النفس قدمه على الزوج، وهنا قدم الزوج على الولد. نعم. وقيل مع صغره، يعني في قول أنه الولد إذا كان صغيرا، الولد إذا كان كبير ينفق عن نفسه لا يجب على الوالد إخراج زكاة الفطر. الولد إذا كان ينفق عن نفسه لا يجب على الوالد إخراج زكاة الفطر، لأن تجب على من تلزمه مؤنته، الكبير لا تلزمه مؤنته. لما قال إذا كان صغيرا كأنه أراد يقول الكبير يتصرف، الكبير يعمل ويشتغل وينفق عن نفسه. هذا لا يلزم أبوه أن ينفق عنه، وكذلك لا يلزمه إخراج زكاة الفطر عنه. هذا قول من سرق الصغر في الولد. نعم. وكتم فيه الشهاب وحمل ابن المنجى كلام المؤلف عليه وليس بجيد. وقيل يقدم الولد على الزوجة، وقيل الصغير يقدم عليها وعلى عبد ثم بأمه. إذا انتهى من الولد العائل أخرج الزكاة عن أمه ثم بأبيه. نعم اقرأ. بتقديمها على الأب بالبر ثم بأبيه بالخبر، وقيل يقدم عليها بالخبر من ورد يعني بالبر. أنا سأل الصحابي أن حق الناس، قال حقها باستقبال أمك، ثم سأل ثلاث مرات وصلى الله عليه وسلم يقول أمك، ثم قال في الثالثة أبوك، فدل على أن الأم لها حق مقدم على الأب. نعم. وقيل يقدم عليها وحكاه ابن أبي موسى رواية بقوله عليه السلام أنت ومالك لأبيك، وقيل بكثير أنت ومالك لأبيك. لا يفهم منها أن الأب ينزع المال مال ولدي متى شاء. لا، الولد له حق إذا كان عنده ذرية وعنده زوجة وعنده من ينفق عليه، لا يصح للوالد أن يسلب ماله. لكن أراد أن يقول في الحوالي إذا احتاج الوالد، أن السؤال لا بد من إيراد الحديث من تفسير الحديث على المخرج الذي جاء من أجله. الحديث ورد على صيغة معينة، جاء على هيئة معينة، السؤال يسأله تنازع في كذا، فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال أنت ومالك وأنت وما أنت ومالك لأبيك، لما تنازع في مال أن الأب أن يأخذه أو لا يأخذه، فلا بد من إخراج الحديث على هذا الوضع. وكذلك إذا احتاج الأب إلى مال ويعرف أنه فاض عن الولد فيأخذه، فإن لم يكن للأب حاجة أو للولد أحوج فلا يجوز للوالد أن يأخذ مال ولده. ليس هذا على إطلاقه، إنما هو مقيد بالحال التي ورد من أجلها هذا الحديث. أوردنا هذا لأن بعض الناس يخطئون في الاستدلال به. نعم. وقيل بتساويهما، وقدمه الله الحروف على الولد وليس بظاهر، والذي ذكره المؤلف جزم به جماعة وقدمه الآخرون. أراد يقول أن هذا الترتيب ذكره جماعة كثيرا من المذهب وقدمه على غيره. نعم. وذكره في منتهى الغاية ظاهر المذهب، ثم بالأقرب في الميراث، لأن الأقرب أولى من غيره وقدم كالميراث. فرق: إذا استوى اثنان فأكثر ولم يطل غير صاعي أقرع بينهما، وقيل يوزع وقيل يقيم. ثم أقرأ بينهم إذا تصاوى، أقرأ عنده ابنان أو أخوان وتساوى في الميراث وتساوى في النسبة بالبصر إلى هذا الأب وهو الذي ينفق عليه وما معه إلا صاع، أن يخرجه عنهما أو يخير أحدهما عن الآخر أو يقرع بينهم. هذا الكلام لم أرى له وجها بدلائل الفقه ووصوله، لأن القرعة هي لسد المشاحنة والنزاع ورفعها، وأفعال الخير الله أعلم ببواطن النفوس وأرحم من أن لا يثيب إنسان إذا ما استطاع. هذه لما كانت من باب القرى وعجز عن إخراج القرى في هذه، الله أكرم وأرحم أن يتفضل على هذا من أن يمنع ذلك الفضل عنه. لكن لو كانت هي حقوق أشخاص، لو كانت هذه حقوق أشخاص يتنازعون فيها، كان هناك سكن أو سيارة أو كتاب مما يقبل القسمة أو لا يقبل القسمة، وتنازع فيه اثنان ممن يبنون إلى هذا الوالد بحق من الحقوق، القرعة أحسن ما تكون، أفضل ما تكون، استعملها صلى الله عليه وسلم لحسم النزاع وسد الشحناء. أما لا تعلق بفضل الله وقربه ولا يقال يخير ويقرب، يخرجها الله أعلم بفضله ورحمته أنه يعطي هؤلاء الذين رغبوا في إخراجها وما استطاعوا من فضله ما شاء سبحانه. إخراج ويستحق أن يفرك عن الجنين ولا يجب. الجنين الذي في بطن الأم لم يستحق إخراج الزكاة الفطر عنه ولا يجب، سواء توقع خروجه ليلة العيد أو لما توقع نزوله ليلة العيد. وهذا فعله الصحابة رضي الله عنه، وإلا ظاهر الحديث أنها طهرة للصائم، واضح؟ لكن لما قال تلزمه على الحر والعبد والصغير والكبير، هكذا يقول صلى الله عليه وسلم، والصغير دل على أن الصغير ولو لم يكن ولو لم يقط الصوم يخرج عنه سيده زكاة الفطر. فقال هنا الجنين يستحق إخراج زكاة الفطر لكن ليست بواجبة، لا يجب عليه، إنما هو مستحق إخراجه. نعم. ولا يجب ذكره قبل ظهوره لتعلقت الزكاة بأجهزة النوائب. إذا هذا أهل العلم يعرفون أنه لا يجب على من كان هذا الجنين وتبعا عليه، لا يجب على صاحب الجنين هذا إخراج زكاة الفطر، لكنها تستحق، إما تستحق وإما يستحق ذلك، لكن ليست بواجب، لأنه لو وجبت لوجب على أصحاب السوائل، من كان عنده 5 من الإبل، من كان عنده 4 من الإبل وإحداهن عشراء، أو كان عنده 39 رأس من الغنم وإحداهن حامل، لوجب اعتبار الزكاة فيها لأن بلغت نصابا، عد الجنين هذا تمام النصاب، ويقال له لا، هذه الأجنة لا يكمل بها النصاب في السوائل، فكذلك هذا الجنين لا يجب به زكاة، لا يجب به زكاة الفطر، إنما تستحب. عرفنا هذا؟ وعنه يجب اختارها أبو بكر بفعل عثمان. من عند الحنابلة روايتين، إحداها واجبة والثانية مستحبة. نعم. قال أحمد: ما أحسن صار ولدا ولأنه آدمي وقد الوصية له وبيت ويرث ويدخل في عموم الأخبار، ولأنه آدمي تصح الوصية له، عن التعليل لما أوجب زكاة الفطر على الجنين، قال لأن من أراد أن يوصي فله أن يقول ما في بطن امرأتي لها كذا من المال، له كذا أو لها كذا من المال، صح أن يوصي له مع أنه لا ما ولد وغائب، فلما صحت الوصية له جاز إخراج زكاة الفطر عنه. نعم. فذلك له أن يوصي به، إذا كان له أمة حامل من عبد وأوصى بما في بطن هذه الأمة أن يكون لفلان أو فلان، جاز مع أنه غير موجود، فجاز أن يوصي به وجاز أن يوصي له. نعم. قال المؤمن: والأول أصح. الأول أيتهن أول؟ أن تكون مستحبة ليست بواجب. نعم. لأنه لا تثبت له أحكام الدنيا إلا بالإرث والوصية بشرط خروجه حيا. وأما أمه فإن كانت كائنة فيلزمه فطرتها، إن قلنا النفقة لها، وإن قلنا للحق لم يجب على الأفراح بناء على وجودها على الجميع. الجنين عند أمه طلق أمه وهي حامل طلاقا بائنا وهي حامل، تلزمه النفقة، هذه النفقة هي لها لأنها حامل أو للجنين هذا لأنه ولده. المرأة إذا طلق طلاقا بائنا لا نفقة لها، لكن لما تكون حامل على المطلق النفقة، لكن هذه النفقة لها هي لأنها ترعى الجنين، أو النفقة الجنين لأنه تعود إليه. فلما كان هذا يتردد بين الأمرين اختلفوا في النفقة على الحامل البائن. تقرأ: ومن تكفل بأخرى سنة شخص في شهر رمضان لم تلزم فترته عند أبي الخطاب، فتقبل أنها تلزم كافر يتيم أو كافر غير يتيم جائع أو من غفر بازل هؤلاء طعام عنده شهر رمضان كله. إن تكفل بأطعام شهر رمضان هل تلزمه أن يلزم إخراج زكاة الفطر عنه أو لا يلزمه؟ لأن القاعدة كل من لزمته مؤنة غيره لزمته إخراج الفطرة عنه، فلما لزمته مؤنة شهر رمضان كله يلزمه كذلك أن يخرج عنه زكاة الفطر. هذه الأصح في المذهب، تختار أبو الخطاب خلاف هذا الرأي. تقرأ اقرأ شهر. ومن تكفل أي تبرع بمؤنة شخص من شهر رمضان لم تلزمه فطرته عند أبي الخطاب، وصححه في المؤمن والشخص، وحمل كلام أحمد على الاستحباب لعدم الدليل. لأنه كان الإمام أحمد قال من مان إنسانا شهر رمضان أو تكفل به وجب عليه إخراج زكاة الفطر، يعني لزمه زكاة الفطر أو أخرج عنه زكاة الفطر. وصاحب النوني قال هذا النص من الإمام إنما يحمل على الاستحباب لأنه لا دليل على ذلك، ولا يجب إلا على من تلزمه النفقة إلزاما حقيقيا الإلزام الشرعي، لكن هذا إلزام شخصي هو الذي ألزم قال أنا أتكفل بهذا أو تبرع، هذه نفقة لكنها ليس بإلزام، وإنما تجب على من ألزم نفسه أو ألزمه الشرع بذلك. لذلك الكلام أحمد لا دليل عليه ويحمل كلامه على الاستحباب. نعم. ولأن سبب الوجوب النفقة وهي غير واجبة هنا فكذا فطرته، فعلى هذا فطرته على نفسه كما لو لم يملك، فعلى هذا فطرته على نفسه على نفسه على الشخص هذا اليتيم أو غيره. نعم. إذ الحديث محمول على من تلزمه مؤنته لا حقيقة. الفطر أدوا الفطر على من تمونون، قوله صلى الله عليه وسلم أدوا الفطرة على من تمونون، قال المؤنة الحقيقية لا نفس المؤنة على المؤنة اللي فيها إلزام. نعم. الذي وجوبها على الآبد. نعم. والمنصوص أنها تلزمه وهو قول أكثر أصحابنا، لكن المذهب أن واجب على من تكفل بإطعام أشخاص في رمضان أو كفالتهم وجب عليه إخراج زكاة الفطر عنه. وحكمه في المحرر والفروض بقوله عليه السلام عمن تقولون، رواه أبو بكر الشافعي من حديث أبي هريرة والدارمي من حديث ابن عمر وإسنادهما ضعيف، ولأنه شخص مرفق عليه فلازمته فطرة بعقله. اقرأ المثل التالية. وإذا كان العبد بين شركاء فعليه طاعة. إذا تنازع إذا كان شريكان في عبد ألا من تلزم النفقة؟ تلزمهم جميعا ويشتركون في إخراج الصاع نصف صاع ونصف صاع، أو كل واحد منهم يلزمه إخراج صاع؟ هذه مسألة خلافية ما بعدها. وعنه على كل واحد صاع، وكذلك الحكم في من بعضه حر، وإن عجز زوج المرأة عن فطرتها. طيب تنبيه صح على الطريق. تنبيه لا تدخل الفطرة في المهايئة. المهايئة المهايئة هي أصلها من الهيئة، والهيئة هي الحالة، والمهايا أن يأتي رفيق. أصل المهايا في المنافع، أصل هذه القاعدة تأتي في المنافع، أن يشترك في مكان لا يمكن قسمته بين الشريكين، يختارون نوبات من الأيام يتداولونها، كبير يستقون منها، أو مأوى يأوون إليه، أو آلة ينتفعون بها ولا يستطيعون الانتفاع بها كلهم في وقت واحد، يجعلونها بالنوبة، نوبة لك نوبة لي، تسمى مهايئة، تقسيم المهايئة، واضح تقسيم المنافع، المنافع نوبة ونوبة، هنا في هذه المسألة رقيق بعضه حر وبعضه يعني وبعضه رقيق يسمى المبعض، بعضه حر وبعضه رقيق. هذا البعض الرقيق يتبع سيد من السيد من أسيائه، فيأتي الرقيق إلى السيد فيتفقان على أن ذاك اليوم يكون للسيد ويوم يكون للعبد. واضح؟ إذا كان يوم السيد وافق نهاية رمضان أول العيد فيجب عليه زكاة الفطر، وإذا وافق ذاك اليوم يوم العبد فهل تجب زكاة الفطر على العبد؟ فقال النهاية أصلها حق لله عز وجل، فلا يصح أن يقال أنها يوم كذا ويوم كذا، فلا تصح الفطرة فيه. هذا قول في المذهب، وفي قول آخر أنها يجب فيها الفطرة على من وقعت النوبة عنده، وهذا قول الشافعية. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ونتوب إليك.